الرسول حن كله إيه حن كله يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى حن كله يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى شفت البشر كلهم أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبرنا على حكم القدر حن كله إيه حن كله إيه حن كله إيه أنا كنت نايمة في غرفتي بحلم وحلم في لعبتي أنا كنت نايمة في غرفتي بحلم وحلم في لعبتي بضحك ولاعب قطتي وسمعت صرخة جدتي وجريت عليها بلهفتي ولقيت دمار طب اعمل ايه وبايدي ايه إذا التقينا بالرسول حن كله إيه حن كله يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى حن كله يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى شفت البشر كلهم أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبرنا على حكم القدر حن كله إيه حن كله إيه حن كله إيه حنا عربي وعرب نفس العقيدة والنسى حنا عربي وعرب نفس العقيدة والنسب وحروف كتابنا من ذهب ولما جاء وقت الغضب لقينا غساب تغتصب سكتنا ليه سكتنا ليه سكتنا ليه إذا التقينا بالرسول حن كله إيه حن كله يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى حن كله يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى شفت البشر كلهم أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبرنا على حكم القدر حن كله إيه حن كله إيه حن كله إيه الله أكبر الله أكبر اللي طمن رافد يفوت هدموا المساجد والبيوت اللي طويل رافد يفوت هدموا المساجد والبيوت والموت يسلمهم لموت بصرخ وهادب على صوتي وانتو شايفين محنتي سبتونا مون مون ليه السكوت ليه السكوت ماذا نقول إذا التقينا بالرسول حن كله إيه حن كله يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى حن كله يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى شفت البشر كلهم أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبرنا على حكم القدر حن كله إيه حن كله إيه حن كله إيه هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى. هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى. شفت البشر كلهم أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبرنا على حكم القدر. هنقول له ايه هنقول له ايه هنقول له ايه اللي بتظلمه كلمه سلام. طب ما احنا عايزين السلام اللي بتظلمه كلمة سلام. طب ما احنا عايزين السلام لكن الجبان هو اللي خان قتل المؤذن والأذان حرق الزيتون ذبح الحمام دم الشهيد. بعتوا بكام بعتوا بكام ماذا نقول إذا التقينا بالرسول. هنقول له إيه هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى. هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى. شفت البشر كله بشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبرنا على حب القدر. هنقول له ايه هنقول له ايه هنقول له ايه هنقول له شفت امتك راحت بعيد عن سنتك. هنقول له شفتي أمتك راحت بعيد عن سنتك. ألفين طريق غير سكتك ياللي علينا برحمتك في الجنة عايزين صحبتك. هنقول له إيه هنقول له إيه هنقول له إيه إذا التقينا بالرسول. هنقول له إيه هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى. هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى. شفت البشر كلهم أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبرنا على ما خلاص رجعنا للطريق وعرفنا مين وصلي. ما خلاص رجعنا للطريق وعرفنا مين وصلي وفهمنا معنى المحزنة أصل السؤال والمسألة. لو كنا عايزين منزلة يبقى الجهاد الرسول. هنقول له ايه هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى. هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى. شفت البشر كلهم أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبرنا على حب القدر. هنقول له ايه هنقول له ايه هنقول له ايه ماذا نقول اذا التقينا علينا بالرسول حنقول له ايه حنقول له يا هل ترى شفت اللي